بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة فاروق هذه الأمة والإمام الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه السيرة المثمرة المليئة بالفوائد وبالعبر ومليئة بالأحداث الجميلة. من ضمن يا شيخ بارك الله فيك ما شدني في سيرة عمر، وما أكثر ما أعجبني في سيرته، حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرته رضي الله عنه على أسرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صدق عمر ونيته الصالحة وحبه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا بل كان كثيرا لا يمانع أن عمر قد يتدخل حتى في أموره الشخصية عليه الصلاة والسلام. فهنا شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بتدخل عمر رضي الله عنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الأسرية حتى. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له سبب متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب أولا هو الإسلام والإيمان والصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والسبب الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، فكان عمر رضي الله تعالى عنه بمثل هذه الصورة يعد صهرا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه صهرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعد من أهل البيت إن صح التعبير، بمعنى أن ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام الوثيق وعلاقته بالنبي عليه الصلاة والسلام الدائمة والمستمرة، وأيضا هذا النسب الذي حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ابنته حفصة، لا شك أنه جعل من عمر أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة المباركة. عفوا شيخ بارك الله فيك، بل أعتقد أيضا فيما أظن يعني، ولك أن تصحح ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا حتى على أن تكون بينه وبين عمر علاقة نسب، ليس فقط مجرد صحبة فحسب. صحيح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر كثيرا حفصة ابنة عمر رضي الله عنه. صحيح، حتى أن عمر لما عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان لم يجيبه، وحصل في أو أجابه عثمان بالرفض، أما أبو بكر فسكت. نعم، فوجد عمر في نفسه شيء على أبي بكر أكثر من عثمان. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة حفصة من عمر، هنا أبدى أبو بكر ما كان يخفيه لعمر، فقال له لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه علاقته الوثيقة وصلته القوية بالنبي عليه الصلاة والسلام جعلته يطلع على كثير من الإشكالات والحوادث التي تحصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو كباقي البيوت التي يحصل فيها شيء من المشاكل، وتتلبد في سماء البيت شيء من القلاقل الأسرية، وهذا شيء طبيعي وإن لم تكن يعني دائمة ومستمرة، وإنما تعد على أصابع اليد الواحدة، إلا أنها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كباقي البشر يتأذى مما يتأذى منه الناس، ويحصل له أذية قد تكون من أقرب الناس إليه، فيتسلى المؤمنون حينما يحصل بينهم وبين زوجاتهم شيء، أو يحصل بين المرأة وزوجها شيء، تتسلى أيضا هي بحال النبي عليه الصلاة والسلام الذي واجه شيئا من هذه الأمور في حياته الأسرية، وإن كانت قليلة. وأؤكد على ذلك أنها كانت على عدد أصابع اليد الواحدة فقط، ولكن الله جل وعلا أراد أن يعطي للأمة درسا، وأن يفتح للأمة آفاقا في كيفية التعامل مع هذه المشاكل الأسرية ومع هذه الأمور التي تحصل في داخل البيت. نعم. هنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا نستطيع أن نعبر بأنه كان يتدخل مثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحكم قربه وبحكم صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه على بعض القضايا كان يبدي رأيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما عنفه على من يستطيع التعنيف عليها وهي ابنته حفصة رضي الله عنها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يقول: حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، يعني مال إلى جانب الطريق ليقضي حاجته أو ليتوضأ، ويقول: فعدلت معه ومعي الإداوة. قال: فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. الزهري أحد رواة الحديث قال: كأنه كره ذلك، والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه، ثم قال: هي حفصة وعائشة. عفوا يا شيخ، هو تعجب عمر من ابن عباس لكونه لم يعلم هكذا، أو أن هذا أمر يعني مشتهر، يعني أمر مشتهر، فكيف تسأل عنه؟ نعم. قال: هي حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث فقال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. وفي هذا تحول في الحقيقة للمجتمع القرشي برجاله ونسائه، لما هاجر إلى المدينة واندمج في المجتمع المدني بدأ يكتسب شيئا من الأخلاق وشيئا من الأمور التي كما يسمى شيخ بارك الله فيك بتأثر البيئة أو التأثر الاجتماعي، يعني صحيح، خاصة صحيح. وأن يعني المهاجرين طارئون على المدينة، على أهل المدينة، فأهل المدينة هم الأصل في هذه القضية. يقول: فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فتغضبت يوما على امرأتي، يعني غضبت عليها وحصل بيني وبينها شيء من الغضب، فإذا هي تراجعني. انظر إلى عمر، يقول فإذا مستغرب هي نعم تراجع، كيف تجرأت على هذا العمل؟ نعم. يقول: فأنكرت أن تراجعني، كيف تراجعني زوجتي بمثل هذه الصورة؟ فقالت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ فقالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب عليها، أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، يعني إذا احتجت شيء من الأمور سلي أباك. ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يقصد عائشة رضي الله عنها. يريد ذلك عائشة رضي الله. قال: وكان لي جار من الأنصار. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، لو وقفنا هنا قليلا فقط، هذا يدلنا يا شيخ بارك الله فيك على حرص عمر رضي الله عنه على يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام من التفكك، صحيح، أو الانصداع، صحيح، أو غير ذلك. هنا أراد أن يبين لابنته، وهو الذي يعني عمر ابنته في المقام الأول أكيد، لأنه لا سبيل إلى باقي نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ يعظ ابنته ويذكرها الله ويخوفها ويبين لها، وكأن عمر يريد من بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بيتا مثاليا، يعني مثاليا لا يحصل فيه شيء من هذه الأمور، وهذا أمر لا شك أنه غاية في البعد. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة طبيعية، فهو مبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الله. نعم. لكن في الأمور العادية النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويعني يؤذى، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وضرب في أول بعثته وحصل له من الأذى، ويمرض عليه الصلاة والسلام. فليس للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، وإنما هو بشر رسول عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل وميزه بالرسالة وبالنبوة. يقول عمر رضي الله عنه: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه، يعني أنا بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، يعني تستعد لحرب المسلمين. المسلمين، نعم نعم. قال: فنزل صاحبي يوما ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وماذا؟ أجاءت غسان؟ مباشرة تبادر إلى عمر أن غسان جاءت إلى المدينة. نعم، نعم، على تخوم المدينة. نعم. فقال: أجاءت غسان؟ فقال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نساءه. انظر إلى الصحابي، أعظم من حرب العدو. نعم، أعرب لا شك، لأنه هذا يعني تصدع في بيت النبوة، ولا نعم. شك أن هذا سيجعل جميع المسلمين يشاركون النبي عليه الصلاة والسلام يعني مأساته وألمه وما حصل في بيته. يقول: فقلت: قد خابت حفصة وخسرت. انظر إلى عمر، قد خابت حفصة وخسرت، الذي كان يخشى. نعم، قد كنت أظن هذا كائنا. يقول: حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، هو هذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط من المسلمين جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر. كبر عمر فرحا، الله أكبر. فقال: الله أكبر. يقول عمر: لو رأيتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أو إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عمر من هذا أن يدخل السرور على النبي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يلطف الجو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل أن أزواجه طلبن شيئا من أمور الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من أمور الدنيا. هنا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وبرقت أسارير وجهه وحصل انشراح في صدره، والفضل بعد الله جل وعلا يعود لعمر. فقلت: يا رسول الله، دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ يعني أستأذن؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. يقول عمر فقلت: عفوا يا شيخ، يقصد عمر يعني مما يعجب الإنسان، يعني إيه نعم، لا مما يرد البصر يعجب الإنسان، مما يعجب الإنسان. نعم، يقول: لم أجد إلا جلود بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إيه كان عاديا بل فوق العادة. نعم، فهو ليس فيه شيء. هنا أثر في عمر يعني هذا المنظر، فقلت: أدعو يا رسول الله أن يوسع الله على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهر على لسائه من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله جل وعلا. المقصود بأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام طلبنا شيء من الدنيا، اجتمعنا واتفقنا على هذا الأمر، يريدنا شيئا من زينة الحياة الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك من الدنيا شيء، فهاجرهن مدة شهر كاملا. ثم الظاهر شيخ بارك الله فيك أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، أقصد قد يكون يعني اجتمعنا على هذا الطلب صحيح، وأصررنا عليه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا من أمور الدنيا، فأنزل الله عز وجل قوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. نعم. وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صحيح. فهنا قوة الإيمان الذي في قلوبهن ومحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم دفعهن كلهن أن يقولن كلمة واحدة: نردن الله والدار الآخرة. الله أكبر. وهذا يدل على قوة الإيمان ومحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أصلا حرصهم على أمور الدنيا. نعم. هذه. لكن المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمثل هذا الأمر، وهذا لا شك أنه فيه تربية لجميع المسلمين، أنه ينبغي لا تستفزه مثلا مثل هذه الحالات التي يعني تكون في البيوت، فلا يسلم بيت من شيء من المشاكل ولا بشيء من التجاوزات ولا بشيء من الأخطاء، ولكن المسلم ينبغي له أن يفكر كيف ينجو ويرسو بسفينة بيته إلى بر الأمان، وكيف يحل مشكلته دون مسألة الطلاق يا شيخي. نعم، لأن بعض الناس في الحقيقة يريد بيتا مثاليا، يعني بعض الناس قد يكون عنده تدين ويقرأ في بعض الكتب ويحلم بأن يكون هناك بيت مثالي خالي من كل مشكلة وخالي من كل معضلة وليس فيه شيء من التكدير ولا النكد. لم يسلم بيت النبي عليه الصلاة أبداً والسلام أبدا، ليس بصحيح، لم يسلم بيت أحد. نعم. وبيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خير مثال على ذلك. نعم، أيضا لم يسلم من هذا، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته، وهذه إحدى المسائل التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تربية للأمة وفيها يعني تعليم لهم في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا الطارئة التي قد تصدر من المرأة أو تصدر من الزوج تجاه المرأة، فيرسون بسفينة بيتهم إلى بر الأمان عن طريق الصبر وعن طريق الحوار وعن طريق التنازل. نعم. بعض الحقوق، وهذا كله فيه تربية أيضا وتعليم للناس كيف يتعاملون مع هذه القضايا الطارئة على بيوتاتهم، وأنهم يحاولون جاهدين أن لا يكونوا مثاليين وأن يتوقعوا المفاجآت في حياتهم الأسرية وأن يعالجوها معالجة شرعية سليمة قائمة على كما ذكرت على التنازل عن بعض الحق، قائمة على الصبر، قائمة على سعة الصدر، قائمة على محاولة الخروج من قمقم المشاكل هذه الصغيرة إلى الفضاء الرحب. نعم. بتذكر الجوانب الطيبة والمشرقة التي فكرة الطرفين يعني. نعم، بين الزوجين. نعم. هو مشكلة يا شيخ بارك الله فيك أن كثير من الناس ما أن تدب مشكلتهم في بيته إلا وكلمة الطلاق هذه على لسانه، هذه من أكبر المشاكل للأسف إلى الأسف تواجه الأسر، بل إن للأسف يعني بعض الناس يطلق قبل أن يدخل على زوجته، وهذه يعني أكاد أجزم أنها الآن أصبحت ظاهرة للأسف الشديد. صحيح. يعني حالات تمر علينا كثيرة جدا، يقوم الرجل فقبل أن يدخل: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق بالثلاث. بل بعضهم والعياذ بالله يطلق زوجته لمشكلة مع غير تافها. المرأة يعني كان يقول لأخته مثلا: زوجته تطلق بالثلاث إن حضرت العرس مثلا، وهو لم يدخل بعد. وهذا الشيء يدلنا على الجهل وعلى الحمق وعلى عدم حقيقة الفقه في دين الله وعلى عدم معرفة قيمة الحياة الزوجية. فالذي يتساهل بالطلاق هذا في قبل الدخول هذا لا يستحق مثل هذه المرأة. نعم. وهذا شيخ بارك الله فيك كما ذكرت أو تذكر دائما أن المشكلة ترجع إلى عدم تعلم كثير من الناس أمور الدين والفقه. صحيح صحيح. الناس هم في الغرب يا شيخ بارك الله فيك أن الناس يتزوجون عادة. صحيح. دون أن يعرفوا أحكام الزواج وأحكام الطلاق والأحكام أو حقوق الزوجة أو حقوق الزوج أو غير ذلك. للأسف يعني هذا الأمر يعني عليه أكثر بيوت المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حينما تتأمل أنت في مسألة حياة زوجية تجد بأن النكاح أمر مقدس في الشريعة. صحيح. يقول الله عز وجل عن سمى ميثاقا غليظا. نعم، قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سمى العقد هذا ميثاقا غليظا. سبحان الله. سماه ميثاق غليظ، ويعني حتى إن الله جل وعلا ما ترك شيء تتعرض له الحياة الزوجية إلا وذكر، حتى في قضية الكره يعني: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أحيانا قد يكره الرجل المرأة لكن قد يكون فيها الخير وفيها البركة، امرأة مباركة قد تأتي له بولد يحمل اسمه ويكون سببا من أسباب نجاته يوم القيامة. صحيح. قد تكره المرأة زوجها أيضا فتصبر عليه، فيكون يعني في الصبر عليه خير عظيم، خير عظيم لها، وتعيش في أمان وتعيش في سعادة لا حدود لها. هذه الأشياء كل حقيقة يغفل عنها كثير من المسلمين، بل بعضهم يقرأ القرآن كاملا في رمضان ويمر على هذه الآيات وما تحرك فيه شيء، لا يقف عندها، لا يقف عندها ولا يقرأها تلاوة فحسب. لكن إن جئت إلى جانب الروايات والقصص الغرامية والقصص التي هي في الحقيقة من نسج الخيال، تجد أغلب الناس يعني يحسنون قراءتها وربما يطبقون تطبيقا عمليا من خلال حياتهم الزوجية. وأما حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة فهم يجهلونها، ولذلك صحيح. تجد يعني المشاكل تدب في حياتهم وفي أسرهم. شيخنا بارك الله فيك، لنا وقفات أخرى معك فيما يتعلق بسيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات محدثكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.